نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، كنا توقفنا عند حديث شيخ الإسلام عن التأويل، وقد تعرض لهذا الموضوع بمناسبة ذكره للفرقة الثالثة، وهي فرقة أهل التجهيل. وأهل التجهيل هم المفوض، هم المفوض، المفروض ننبه على هذا في بداية ذكرهم، ويبدو أنه فاتني وأحد الإخوة نبهني. أهل التجهيل هم المفوضة. أهل التجهيل استدلوا بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. استدلوا بهذه الآية، وكان استدلالهم على قراءة الوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقول المفوض: ما دام أن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله، فلا يجوز أن نخوض فيه ونقول الله أعلم، نقول الله أعلم، ولا نقول أن هذا معناه كذا وهذا معناه كذا، لا، نقول الله أعلم. وسبق من مذهبهم أنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان يدري معاني هذه النصوص، وبعضهم يقولون كان يدري ولكنه لم يبينه. المهم هنا هم استدلوا بهذه الآية، وهذه الآية يستدل بها المتكلمون الذين يرون التفويض والتأويل مسلكين يجوز أن يسلك. المتكلمون من بعد الشهرستاني يرون أن التأويل والتفويض كلاهما مسلكان صحيحان. أما قديما فلهم في التفويض مناهج ومسالك وأقوال متضاربة أحيانا. أول ما نشأ التفويض نسبوه إلى السلف والمحدثين، ثم جاء ابن فورك ورد عليهم وقال: مذهب المحدثين ليس التفويض، إنما هو التأويل، وألف كتابه تأويل مشكل الحديث تأويل مشكل الحديث وبناه على هذا، وأنهم ليسوا مفوضة وإنما هم مؤولة. وابن فورك توفي سنة 406. ثم جاء الجويني. الجويني كان مؤولا، إمام أهل التأويل، ولكنه في آخر عمره رجع من التأويل إلى التفويض، وألف كتابه العقيدة النظامية، ورجح فيه أن التفويض هو الذي يجب أن نسلكه، ولا يجوز أن نسلك التأويل، وأن هذا هو مذهب السلف يرحمه الله. طبعا أول من نشأ التفويض عندهم هم الحنابلة، ثم موقف ابن فورك، ثم موقف الجويني. الجويني يرى أن التفويض هو المتعين سلوكه، أما التأويل فلا يجوز، و له كلام طويل في هذا، وأن التفويض هو مذهب السلف. جاء تلميذه الغزالي ورأى أن التفويض للعوام والتأويل للخواص، وعلى هذا بنى كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، وأن العوام لا يجوز أن يسلكوا التأويل، أما الخواص فلهم أن يلعبوا بالنصوص كيفما شاءوا بحجة أنهم خواص. إلجام العوام، طيب الخواص لم يذكرهم. ثم بعد الغزالي، شوفوا كيف التفاوت هناك في موقفهم من التفويض. بعد الغزالي اتفقوا على أن التأويل والتفويض كلاهما يجوز سلوكهما، وهذا هو مذهب المتكلمين الرسمي إلى الآن، يجوز أن تسلك التفويض ويجوز أن تسلك التأويل، إلا أن المعتمد عندهم هو التأويل، ومتأخرون، المعتمد عندهم هو التأويل، والتفويض لدفع المعترض. تريد السلف؟ هاك، تريد السلف؟ خذ التفويض. ولا يسلكون التفويض، إنما يسلكون التأويل. على كل حال، هؤلاء الذين يرون التأويل والتفويض استدلوا بآية آل عمران، قالوا الآية فيها قراءتان، قراءة فيها الوقف على لفظ الجلالة، وقراءة الوقف على ما بعدها، وكلتا القراءتين نستدل بهما على أحد الوجهين، على قراءة الوقف التفويض، عدم الوقف على لفظ الجلالة التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا دليل على التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، هنا وقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا تفويض. يستدلون بهذه الآية على المسلكين الباطلين. من الذي سيكون من الراسخين في العلم؟ هم، بدءا من الجهم ومرورا بالمريسي، الألاف، النظام، هؤلاء هم الراسخون في العلم، لأن هذا هو مسلكه، واضح؟ لذلك كلما يتعرض شيخ الإسلام لمذهب المؤولة والمفوضة يشير إلى معاني التأويل، ويشير ولو إشارة خفيفة إلى المعنى الصحيح في هذه الآية على القراءتين، بما أنه كان يتحدث عن التجهيل وعن التفويض، وكان قد تحدث عن التأويل فيما سبق، جاء إلى هذه الآية، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا. من لم يفرقوا؟ هؤلاء أهل التجهيل، لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا، من الذي ظن؟ المفوضة، أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. الآن يبين ويشرح هذا الغلط، وهذا سيتبين بذكر معاني التأويل. لذلك يقول فإن التأويل يراد به ثلاث معاني، هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام هي في الاصطلاح، ومعاني التأويل في اللغة قريبة من هذه المعاني، من معاني التأويل في اللغة المرجع والمصير. التأويل من الأول وهو الرجوع، الأول وهو الرجوع. يقال أول الحكم إلى أهله، أي أرجعه إلى أهله. ومن هذا قال الشاعر: ألا أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا. ألا أنها، يشير إلى من يحبها، ألا أنها كانت تأول حبها، حال حبها في صدري في قلبي أو حالي مع حبها كان مثل حالي ربعي السقاب مع أمه. ربعي السقاب، الربعي هو أول النتاج، السقاب ولد الناقة. فأصحبا، أي كبر حتى بدأ يصحب أمه. ولد الناقة كبر تدريجيا، وأنت لا تشعر به. الولد لما يكبر تشعر به أنه اليوم زاد كذا سنتي كذا، ها؟ تشعر؟ ما تشعر إلا ويمشي معك يصحبك. وهكذا ولد الناقة، بل ولدها كبر حتى بدأ يصحبها. قصده هكذا كان حبها في قلبي وأنا ما أدري، ها؟ تأول حبها، أي مرجعه ومصيره هكذا كان. فالأول هو الرجوع. المرجع والمصير، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني التغيير، من معاني التأويل. والمعنى الثالث الوضوح والظهور. يقال هذا من آل فلان، فرق بين الأهل والآل، من آل فلان يعني ما يخفون على أحد، هذا من آل فلان. أيضا من معاني التأويل لغة التفسير. التفسير، هذه المعاني في اللغة اصطلاحا. ذكر شيخ الإسلام هنا أن له ثلاث معاني: معنيان صحيحان ومعنى باطل. وبدأ بالمعنى الباطل. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. في هذا التعريف أمران مهمان. الأمر الأول أنه لا بد من نقل لللفظ عن ظاهره إلى ما يخالفه، لا بد. إذا لم يكن فيه نقل فليس تأويلا، إذا أبقيته على ظاهره فلا يكون تأويلا، فلا بد من النقل، هذا أولا. ثانيا لا بد من دليل يدل على هذا النقل. إذا توفر دليل صحيح فهذا المعنى هو المعنى الثاني، يكون صحيحا. إذا كان الدليل، إذا كان هناك دليل وقرينة قوية تدل على المعنى المرجوح هنا، المعنى صحيح. إلا أن الإشكال هم يذكرون لدليل يقترن بذلك، ولا يكون هناك دليلا، دليلهم دائما يرجع إلى تقديم العقل على النقل. لماذا أولت هنا؟ لأن المعنى الظاهر يستحيل. لماذا يستحيل؟ لأنه يستحيل عقلا. هنا في جميع المواضع دليلهم واحد. إذن ليس هناك دليل. تلاعب، هذا تحريف. أما إذا كان هناك دليل فعلا، وليس تأويل، إنما هو تفسير. والتفسير من معاني التأويل في اللغة وفي الاصطلاح كما سيأتي. واضح؟ فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. والصحيح أنه تأويل بمعنى التفسير. والتأويل بمعنى التفسير قد يكون فيه موافقا لظاهره وقد لا يكون موافقا لظاهره. ليس من الضروري أن يكون مخالفا لظاهره. واضح؟ وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ظنوا أن المراد بالتأويل هو التأويل في اصطلاح المتأخرين الذي يذكرونه في أصول الفقه، ويذكرونه أيضا في علم الكلام، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله، أو يعلمه المتأولون لا يعلمه إلا الله، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله. طبعا في تناقض هم يقعون فيه، وهذا نعم ذكره شيخ الإسلام ثم أشير إليه بعد قراءة كلامه. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. المفوض غلطه هنا من وجهين. الوجه الأول أنه يظن أن المراد بالتأويل الوارد في الآية هو هذا التأويل الذي يمارسه، وليس كذلك. الوجه الثاني أن في كلامه تعارضا وتناقضا. هو من ناحية يقول أجريه على ظاهره، أبقيه على ظاهره. من يقول أجريه على ظاهره معناه أنه فهم، معناه أنه فهم الكلام وتأكد أن ظاهره يليق بالله عز وجل، ولذلك قال أجريه على ظاهره، أليس كذلك؟ إذا لم يفهم ما الذي يجريه على ظاهره؟ قوله أنها تجرى على ظاهرها هذا مبني ومتفرع على فهمه للنص. واضح؟ ما دام أنه فهم فقال تجرى على ظاهرها. ومن ناحية أخرى يقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله، هذا معناه أنك ما فهمت، أليس كذلك؟ لما يقول لها تأويل بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، هذا معناه إيش؟ لم يفهم. وقوله تجرى على ظاهرها هذا معناه أنه فهم. وهذا التناقض، ولا تستبعد هذا التناقض من المفوض. هذا المفوض هذا الذي مذهبه مبني على، هو بما أنه من أهل التجهيل، جاهل ويجهل، جاهل ويظن أن الصحابة إذن جهال مثله. واضح؟ شفت هذا التناقض كيف؟ نعم. والمعنى الثاني، المعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وافق ظاهره أو لم يوافقه. وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم. وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد. التأويل هنا بمعنى تفسير الكلام، وأنت لما تفسر الكلام قد يكون هذا موافقا للظاهر، وقد يكون فيه شيء من الصرف عن ظاهره. لماذا تصرفه عن ظاهره؟ لدليل موجود في الجملة نفسها، والدليل قد يكون لفظيا وقد يكون عقليا. وما دام أن هناك دليل قطري أو قرينة قوية فلك أن تفسر حسب هذه القرينة. لماذا تفسر؟ لأنك تحاول فهم مراد المتكلم في قوله سبحانه عن تلك المرأة وأوتيت من كل شيء. هل كانت عندها طائرات؟ إذن هذا تخصيص، والمخصص عقلي والمقيد عقلي، والمفسر هنا والصارف هنا عقلي. أي من تلك الأمور التي كانت متوفرة في ذلك الوقت. أما المخصصات اللفظية الصوانف اللفظية فهي كثيرة، مثل المثال الذي ذكرته ورأيت أسدا يخطب. كلمة يخطب هنا دليل على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع وليس السبر المعروف، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. ابن جرير رحمه الله دائما يقول وتأويل قوله تعالى كذا وكذا، بل هو سمى كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن. وكذلك ابن قتيبة رحمه الله وهو من أئمة السلف ومن أئمة اللغة ألف كتاب تأويل مشكل القرآن، أيضا تأويل مختلف الحديث. والتأويل هنا بمعنى تفسير، كما نقل لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى والراسخون في العلم. إذن الراسخون في العلم يعلمون التأويل، كما نقل ذلك كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. ابن عباس رضي الله عنه نقلت عنه القراءتان، والقراءتان سبعية، القراءتان كلتا القراءتين سبعيتان، وكلا القولين حق باعتبار الوقف على لفظ الجلالة وعدم الوقف على لفظ الجلالة. كلا القولين حق باعتبار، على القول الأول على الوقف يكون المراد بالتأويل المتشابه الذي استأثر الله بعلمه من ذلك حقائق الصفات، حقائق صفات الله عز وجل، ومن ذلك الغيبيات التي تكون يوم القيامة، كلها لا يعلمه إلا الله. على الوقف يكون المراد من التأويل المتشابه، وعلى عدم الوقف يكون المراد بالتأويل المتشابه النسبي الذي هو متشابه عند بعض الناس ولكن يعلمه الراسخون في العلم، وهذا هو المتشابه النسبي. المتشابه النسبي هو متشابه عندك وليس متشابها عند أهل العلم، واضح؟ إذن كلا القولين حق باعتبار. على الوقف المراد به بالتأويل المتشابه، وعلى عدم الوقف المراد به المتشابه النسبي أي التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، التفسير، التفسير الذي قد يخفى على بعض الناس ويعلمه الراسخون في العلم. طيب أين التأويل الذي ذكره أهل البدع؟ ليس صحيحا. والمعنى الثالث كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. المتشابه هذا المعنى سيأتي، المعنى الثالث المتشابه، أما المتشابه النسبي فهو المعنى الثاني، التأويل بمعنى التفسير. واضح يا مشايخ؟ المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. المعنى الثاني من التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله، وهذا يكون بالتفسير. الفرق بين المعنى الثاني والمعنى الثالث أن المعنى الثاني يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، أما المعنى الأخير الثالث يرجع إلى وقوع حقيقته في الخارج، إلى وقوع حقيقته في الخارج. التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة، ما أخبر به أو أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. حتى نفهم هذا جيدا أشير إلى ما أشرت إليه سابقا، أن كل ما يكون كلاما له معنى، كل كلام له معنى، فإنه يتعلق به وجهان من المعنى. كل كلام له معنى نأخذ به منه وجهين من المعنى، لا بد أن نفهم هذا لأن هذا يتكرر. واضح؟ الوجه الأول هو المفهوم المحصل في الذهن، صورة معنى اللفظ في الذهن. واضح؟ إذا سمعت كلمة الإنسان، الإنسان ينقدح في ذهنك صورة معينة للإنسان، أليس كذلك؟ هذا هو المفهوم. أخبرت عن الجنة وعن بساتينها، يأتي في ذهنك أنها ستكون كذا وكذا، شيء ما يكون فيه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الحقيقة التي تحصل في الخارج، الحقيقة التي تحصل في الخارج. الله عز وجل أخبرنا عن صفاته بألفاظ تدل على معنى، وهذه المعاني مفهومة لنا، السميع بصير، والسمع هو إدراك المسموعات، والبصر هو إدراك المبصرات، فهمنا هذا. ولكن كيفية صفاته، كيفية استوائه مثلا، كيفية إرادته، كيفية قدرته، هل نعلمها؟ ما نعلمها، ما نعلمها. أخبرنا عن النعم في أصناف النعم في الجنة، علمنا المعنى العام وأن فيها لبنا وعسلا و و و علمناها، ولكن هل عرفنا حقائقها؟ متى نعرفها إن شاء الله؟ إذا أكرمنا الله عز وجل بالجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فهناك لما تشاهد تعرف الحقائق، لما تشرب لبن الجنة ستعرف أن هذا اللبن وأتوا به متشابها في اللون مثل لبن الدنيا، ولكنه يختلف، وكذلك العسل وكذلك غيره. هذا نعرفه أيضا بمعرفة مراتب اليقين. اليقين لها ثلاث مراتب. اليقين لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين. علم اليقين يحصل بماذا؟ بالخبر. يحصل بالخبر والاعتماد فيه يكون على الخبر. أنت تأتمن المخبر على هذا المخبر وتثق في كلامه وتعتمد كلامه ويحصل لك علم اليقين، ولا يحصل لك هذا اليقين بسهولة. هو مثل الإيمان، نحن الآن نؤمن بهذه الغيبيات إيمانا بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون. الله عز وجل هنا يبين أن إيمانكم ليس قويا. لو كان الإيمان قويا ما ألهتكم الدنيا بهذا الشكل. بما أن الإيمان ليس قويا، لماذا الإيمان ليس قويا؟ لأن الاعتماد على كلام الله عز وجل وكلام رسوله فيه غلب. كل الغيبيات يجب أن نؤمن بها ما دام هو غيبي، ولكن إذا انكشف الأمر لا يبقى للإيمان معنى. فلذلك عند الغرغرة، إذا آمن الإنسان عند الغرغرة هو شاهد الحقائق الآن، فلذلك إيمانه لا يقبل. إذن المرتبة الأولى علم اليقين. المرتبة الثانية عين اليقين. وعين اليقين يحصل بالمشاهدة. شاهدت لبن الجنة، هنا يحصل إيش؟ عين اليقين، وهو أقوى من علم اليقين. حق اليقين يحصل بالتذوق وبالتلبس. إذا شربت اللبن يحصل لك إيش؟ حق اليقين. حق اليقين يجمع المرتبتين الأوليين، هو مثل الإحسان. حق اليقين مثل الإحسان في مراتب الدين. إذن الدرجة الأولى التي تحصل، المعنى الأول، الوجه الأول من المعنيين الذي يحصل بسماع الخبر هو إيش؟ المفهوم الذي يتحصل في الذهن، المفهوم المحصل في الذهن من سماع الخبر. الدرجة الثانية وقوع الخبر، مشاهدته. لما تشاهد تقول هذا تأويل، لما تشاهد المشاهدة هي تأويل الخبر. واضح؟ نقرأ كلام شيخ الإسلام مرة أخرى. التأويل هو الحقيقة التي يعول الكلام إليها، وإن وافق ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها. تلك الحقائق التي لا يمكننا أن نشاهدها الآن، هي تلك الحقائق، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ طيب، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هو رأى رؤيا، ولما حصل ما حصل قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني رؤياي وقعت، هذا وقوعها. ومن هذا تعبير الرؤية، نحن نقول عبر، أي ما الذي سيكون، ما الذي يشير إليه تشير إليه الرؤيا. ويقول سبحانه هل ينظرون إلى إلا تأويله أي وقوعه يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا فيه تحديد لهم، ما تنتظرون إلا أن يفاجئكم العذاب وأن يقع ما توعدون به أو ما توعدون به. ويقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير الآن وأحسن تأويلا عاقبة. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هنا وما يعلم تأويله إلا الله هنا، تأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم. نحن هل نفوض في المعنى؟ لا نفوض في المعنى، نقول كما ذكرنا سابقا هذه ما أخبرنا به من المغيبات نعلمه من وجه ونجهله من وجه، المعنى نعلمه. طيب وما هو التأويل بهذا المعنى؟ حقائقها كيفياتها. وعنها قال مالك الاستواء معلوم والكيف، يعني هناك شيء نعلمه وشيء لا نعلمه. طيب بعض المتكلمين يقولون الاستواء معلوم معناه معلوم وروده في القرآن، معلوم وروده في القرآن. سبحان الله، السائل ذكر الآية ثم سأل عن معناها، السائل هل يخفى عليه وروده في القرآن؟ وكيف يقول الإمام مالك ترى هذا في القرآن؟ السائل ذكر الآية وسأله عن الآية. إذن المعلوم هو المعنى والمجهول هو الكيف. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، يترجم بلغة أخرى لأن المفهوم معلوم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. شيخ الإسلام هنا رد على المفوضة وقال لهم المراد بالتأويل ليس ذلك التأويل الذي تقصدونه، نفس الرد على المتكلمين أيضا، نفس الرد على المتكلمين. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق الصنعاني من أئمة المحدثين ومن أشهرهم في صنعاء. سافر الإمام أحمد رحمه الله لأجله سافر إلى صنعاء وأخذ عنه ومصنفه مطبوع، وله تفسير أيضا، له تفسير مطبوع في 3 مجلدات. ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على 4 أوجه. طبعا هذا الذي حرفه السروجي الذي رد على شيخ الإسلام هو هذا الكلام، هو لخصه بأن ابن عباس أذن لنا في التأويل. تفسير القرآن على 4 أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا هو غريب اللغة. إذا لم تفهم الألفاظ ومعانيها ترجع إلى دواوين العرب تعرفه من لغتهم. وتفسير لا يؤذر أحد بجهالته، هذه هي الأحكام التي لا يؤذر أحد بجهلها. شخص يأتي ويقول يا أخي إيش الصلاة؟ هل يؤذر؟ إلا إذا كان في بلاد نائية مثلا حديث عهد بالإسلام لا نتكلم عنه. شخص يأتي هنا ويقول إيش الزكاة؟ لا يؤذر بجهله. وتفسير يعلمه العلماء، هذا تفاصيل الأحكام ودقائق الاستنباط ينفرد بعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهذا النوع هو حقائق ما أخبر به وكذلك الحكم من شرعه بالتفصيل. نحن إجمالا نعلم أن أحكام الله عز وجل مبنية على العلل والحكم، ولكن هل نعلم الحكم بالتفصيل في كل حكم؟ لا، تفصيلها هو الله عز وجل هو عالم بها. من ادعى علمه فهو كاذب، هذا هو القسم الأخير، هو الشاهد في كلام ابن عباس. وهذا كما قالت تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم ولن تعلم إلا إذا شاهدته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن كيف سيعلمه؟ لا يمكننا أن نعلمه هذا القسم. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول سبحانه: أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. هل هناك استثناء؟ ليس هناك استثناء. أمرنا بتدبر القرآن كله. ولذلك من رأي شيخ الإسلام أنه ليس هناك متشابه في القرآن، بمعنى ليست هناك جملة لا يفهمها الجميع. لا، التشابه عنده إضافي، التشابه عنده قد يكون متشابها عند هذا وقد لا يكون متشابها عند ذاك. الجمل ليس فيها متشابه، هذا رأي شيخ الإسلام. فالمتشابه هي حقائق ما أخبر الله عنها وما يتعلق بصفاته، ما يتعلق بالمعاد، تلك المغيبات التي لا تعلم إلا بالمشاهدة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وذكر بعضهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذه النصوص كلها يذكرها، هذه الأقوال كلها يذكرها لبيان أن التدبر في القرآن مطلوب، بل نحن مأمورون به، وليس هناك شيء مستثنى من التدبر. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد، وهو من أئمة التفسير ومن أشهر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها. لم يستثن شيئا. وقال الشعبي أيضا من أئمة التابعين: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. أيضا لم يستثن. وقال مسروق بن الأجدع أيضا من التابعين، يقول: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء التي أوجب إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنهم. أيضا فيه بيان أن القرآن كله نحن أمرنا بتدبره ويمكننا أن نعلمه، وهو يتحدث عن ماذا؟ عن المعاني. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام هنا ذكر الطوائف الثلاثة: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، وذكر مذاهبهم، بل أحيانا ذكر اختلافهم فيما بينهم، وبين لنا مخالفين. بعد هذا يقول: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة. هذه المقالات الفاسدة إما ترجع إلى التخيل أو ترجع إلى التأويل أو ترجع إلى التجهيل الذي هو التفويض. المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه كما هو مذهب من؟ المفوضة. المفوضة يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، وفي زعمهم يمدحونه، في زعمهم يمدحونه، يقولون: نحن نقول هذا حتى لا ننسب إليه كتمان العلم. لماذا ما أخبرنا؟ لأنه ما كان يدري. هذا عذره عندهم، لذلك هم أصحاب التجهيل، يجهلون ويجهلون. غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات. لم يجل القرآن، هذا الصنف لم يجل القرآن هدى ولا بيانا للناس. وأي بيان في القرآن وأصل الدين فيه غير مفهوم. ذكرت لكم قول ابن القيم رحمه الله الذي ذكره في طريق الهجرتين، ونقله ابن أبي العز في مقدمة شرحه للطحاوية، أن الرسل والأنبياء جاءوا بثلاثة أمور: وصف المعبود، والطريق إليه، وما للواصل بعد الوصول. وصف المعبود، قال قطاع الطريق هنا هم الجهمية. الله عز وجل وصف نفسه وتعرف إلى عباده بذكر أسمائه وصفاته، وهؤلاء يقولون كل ما ذكره أو بعض ما ذكره يؤدي إلى الكفر ويؤدي إلى التشبيه. وهذه الطرق الثلاثة: طريق المفوضة، طريق المجهلة الذين هم المفوضة، وطريق المؤولة، وطريق المخيلة أهل التأويل، كلها تمنع من الاهتداء بالقرآن، وكلها تؤدي إلى هذه النتيجة. كلهم لم يجعلوا القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء رجع إلى المفوضة الذين هم الصنف الأخير. ثم هؤلاء، الضمير يرجع إلى المفوضة، ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية. ما دام يرى أن النصوص غير مفهومة المعنى، وأنه لا يمكننا معرفة المراد بها، ما دام موقفه هكذا، فالعقليات عنده كلها سفسطة، لا يرى أن هناك أدلة عقلية في الكتاب والسنة. يقصد العقليات، العقليات يقصد بها الأدلة العقلية، لا يرى أن هناك أدلة عقلية في الكتاب والسنة، لأن هذا الباب عنده مسدود. ينكرون العقليات في هذا الباب، أي ينكرون الأدلة العقلية في هذا الباب، فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، لا علوما عقلية، لأن العلوم السمعية عنده غير مفهومة. فمن أين تأتي الأدلة العقلية الشرعية التي نبه إليها القرآن؟ الأدلة العقلية الشرعية التي نبه إليها القرآن كلها عنده. لماذا؟ لأن الأدلة السمعية غير مفهومة. فالأدلة الشرعية العقلية لن تكون مفهومة عنده. واضح بالنسبة للأدلة الشرعية العقلية، الأدلة العقلية التي نبه إليها القرآن ونبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأدلة الشرعية باعتبار وعقلية باعتبار. وهذه الأدلة للأسف لا يريرها المتكلمون اهتماما، مع أنها هي الأدلة العقلية. إذا أردت أن تروض العقل وأن تنميه فعليك بالأدلة العقلية التي أشار إليها القرآن، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كثيرة في نفس الإنسان وفيما يحيط به في المخلوقات، كثيرة جدا. يقول: فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة. الملحد لا يرى أن هذه المخلوقات يستفاد منها في الوصول إلى صفات الله عز وجل، لا يرى أن هذه المخلوقات آيات تدل على وجود الله عز وجل وعلى علمه وعلى قدرته، لا يرى هذا. مثل الملحدين المعاصرين، كلما جاء العلم الحديث بتفصيلات دقيقة عن السنن الكونية رفع عقيرته وقال: ما قلت لكم أن هذه السنن الكونية مرتبطة بعضها ببعض ولا تحتاج إلى مؤثر خارجي؟ سبحان الله، أين عقلك؟ هذا الإتقان وهذا الربط المحكم، هذه السنن الكونية القوية لا تحتاج إلى مؤثر؟ كلما توصلت إلى تفصيل أدق أنكرت الله عز وجل أكثر. وهم هكذا يقول: قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول وإلى السلف من الجهل. ما هو هذا الذي تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنسب إليه الجهل وتنسبه إلى الصحابة، يكفيك أن تنسبه إلى نفسك، يكفيك. أما أن تجعل الجميع وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الصحابة تجعلهم كلهم مثلك، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة، هم إذن أخطأوا، لم يدرك لا هؤلاء ولا أولئك لم يدركوا المقصود الصحيح من هذه النصوص. أولئك انحرفوا عنه بالتأويل، وهؤلاء انحرفوا عنه بما سموه التفويض. انتهى شيخ الإسلام من النصف الأول من الكتاب، وهذا النصف الباقي أكثره نقول. من هنا إلى في طبعة الدكتور حمد التويجري إلى صفحة 494، هذا كله فيه النقول عن الأئمة. والذين نقل عنهم النصوص يختلفون، بعضهم على طريقة أهل السنة معروفون، وبعضهم فيه ما فيه من بعض الخلاف لطريقة أهل السنة. مع ذلك نقل عنهم شيخ الإسلام ونبه فيما سيأتي، نبه على أمر مهم، لأن نقله عن بعض المتكلمين أو بعض المتصوفة قد يفهم منه أنه يزكيهم. لذلك نبه فيما سيأتي في صفحة 494، يقول ولكن كثيرا من الناس، أو ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. يعني لا بد أن تقول له قال الأشعري، وإلا من الصعب أن إذا قلت له قال الله عز وجل كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهم كذا، لا يزال ينتظر إليك، ينتظر. طيب قال الإمام أحمد كذا، قال الإمام البخاري كذا، لا يزال ينتظر. قال الإمام الشافعي، قال الإمام مالك، أبدا. كل هذا لا يحركه. قال الأشعري، نعم، كله أذن. فيعلق إيمانه وعقيدته بشخص. ولذلك يقول شيخ الإسلام نقلت هذه النصوص حتى أقول لك أن هذا الذي تعتمد كلامه أيضا يثبت الصفات، أيضا يثبت الصفات. حتى أذكر لك دليلا من كلام هذا المتبوع ومن كلام هذا الذي تستدل به، وفيه إثبات الصفات. واضح؟ والذين ذكر أقوالهم هم أصناف، فيهم أئمة وفيهم بعض من فيه شيء من الخلل في هذا الباب. المهم هنا أن الشاهد من كلامهم والغرض من ذكر كلامهم هو إثباتهم للصفات. لأن السؤال هنا عن إثبات الصفات، والسائل هنا يسأل مستبعدا. أنت لما تتدبر في صيغة السائل، يعني فيه إشارة أن مذهب السلف أيضا هل هناك من يقول به؟ أي ما دام الأمر وصل إلى هذا، ويحشد شيخ الإسلام هنا جميع المدارس لإثبات الصفات. يقول ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. يعني نحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم ما يعلم به مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع. يعني فيه تقديم وتأخير. أول نقل ذكره روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات. قلت لكم الأسماء والصفات من المصادر التي فيها أقوال السلف، هو أمين في النقل الإمام البيهقي. ذكر بإسناد صحيح عن الأوزاعي. الأوزاعي هو إمام أهل الشام، سيذكر عنه شيخ الإسلام. قال كنا والتابعون متوافرون. الأوزاعي من أتباع التابعين، توفي سنة 157. كنا والتابعون المتوافرون نقول. لاحظوا الصيغة التي يستخدمها الأوزاعي، يعني هكذا كان الأمر. كنا والتابعون متوافرون، كثر، ليس واحد أو اثنين. كنا نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. كلمة مختصرة وفيها إجمال في هذا الإجمال أننا كنا نثبت جميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل. وذكر صفة العلو خصها بالذكر لما بدأ من التركيز من المبتدع حول هذه الصفة. واضح؟ نقل قوي، لذلك بدأ به النقول، لأنه ليس نقلا عن واحد، نقل عن التابعين، عن أئمة التابعين. والتابعون متوافرون. وكنا، من هذا الذي يقول كنا؟ إماما من الأئمة. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر التابعين مثل هذه اللفتات يذكرها شيخ الإسلام، أحد الأئمة الأربعة مثلا في المدينة، أحد الأئمة الأربعة في عصر التابعين، هذه اللفتات سيذكرها. أحد الأئمة الأربعة في عصر التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز وفي سنة 179، والأوزاعي إمام أهل الشام توفي سنة 157، والليث إمام أهل مصر توفي سنة 75 و100، يعني توفي قبل الإمام مالك، والأوزاعي قبلهم. والثوري إمام أهل العراق توفي سنة 161. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية، أي بصفاته التي ثبتت في الكتاب والسنة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.